بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الملحد الإعراب للعلامة الحديدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب الأسماء الستة. قال رحمه الله تعالى: باب الأسماء الستة. وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي. فذكر هنا أن هناك ستة من الأسماء إذا رفعت يكون رفعها بالواو، وكما ذكر في الشرح، فالأسماء التي ترفع بالواو أو تكون علامة رفعها الواو نوعان، وهي الأسماء الستة وجمع المذكر الثاني. ما هي هذه الأسماء الستة؟ قال: هي أبوك وأخوك وعموك وفوك وهموك وذو مال. أبوك وأخوك وحموك وفوك وهموك وذو مال. فهنا هذه الأسماء رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. تقول: جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. الرفع تقول: جاء أبوك، نقول أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. في النصب نقول: رأيت أباك، أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الستة. في الجر: مررت بأبيك، الباء حرف جر، وأبيك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء، لأنه من الأسماء الستة. فهذه الأسماء قد تضاف إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر، يعني تقول أبو زيد أو أبوك أو أبوه، أخوك أو أخو زيد، حموك أو حمو زيد أو عمر إلى آخره. ما عدا ذو فإنها لا تضاف إلا إلى اسم ظاهر، فلهذا قال ذو وذو مال. يعني بالنسبة للاسم ذو فإنه يضاف إلى اسم ظاهر، فلهذا قال ذو مال ذو علم. وذو هنا بمعنى صاحب، فتقول: جاء ذو مال، رأيت ذا مال، مررت بذي مال. يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء. فإذا الأسماء الستة مما يرفع بالواو، والنوع الآخر من الأسماء الذي يرفع بالواو هو جمع المذكر السالم. تقول: جاء المسلمون، رأيت المسلمين، مررت بالمسلمين. ففي حالة الرفع تكون علامة رفعه الواو. فقال: وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي. يعني كل العلماء والرواة عندهم أن هذه الأسماء أنها ترفع بالواو، وهذا يعني على سبيل المبالغة، يعني وإلا فإن الأسماء الستة يعني فيها لغات، يعني ليست مجمعا على رفعها بالواو. أحسنتم، لكن يعني هذا فيها لغة، فهذه اللغة هي المشهورة. بالنسبة للأسماء الستة، بعض النحاة يذكرها ستة، وبعضهم يقول الأسماء الخمسة فيحذف اسما منها وهو هنوكا. وهنو معناه شيء، يعني هنو الشيء، هنوكا يعني شيءك، يعني فكلمة هنو معناها شيء، ولكن يعني غالبا يستعملونها في شيء مستحيا من ذكره أو كذا يكنون به. قال: والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف. قال: والنصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعترف. يقول الألف تقع علامة لنصب هذه الأسماء الستة دون غيرها، يعني لا يوجد نوع من الأسماء يكون منصوبا وعلامة نصبه الألف، يعني لا يوجد من الأسماء ما ينصب وتكون علامة نصبه الألف سوى هذه الأسماء الستة. فالألف تكون علامة للإعراب في رفع المثنى، يعني الألف قد تكون علامة للرفع لكن لا تكون في المثنى، ولكنها لا تكون علامة للنصب إلا في الأسماء الستة دي فقط يعني. فليس هناك ما ينصب وتكون علامة نصبه الألف سوى هذه الأسماء الستة. وجرها بالياء، يعني الجر في هذه الأسماء الستة علامته الياء. طيب هل الأسماء الستة منفردة في كونها تجر بالياء أو هناك أشياء أخرى تجر بالياء؟ تجر بالياء والمذكر السالم والمثنى، ملحقات. نعم، ملحقات المثنى. يعني وملحقاته. قال: وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان ثم هنوك سادس الأسماء تحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. فعد هذه الأسماء الستة، قال: وهي أخوك وأبو عمران. مرة يعني أضاف بعضها إلى الضمير وأضاف بعضها إلى الاسم الظاهر. وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان ثم هنوك سادس الأسماء تحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. قال يعني هذه الأسماء الستة ما عدا زمان يجوز أن تستعمل مفردة فتعرب كإعراب زيد في الرفع والنصب والجر. طيب هنا يعني ذكر فائدة، وهي أن هذه الأسماء الستة يجوز أن تأتي مفردة غير مضافة، لكن إذا أتت مفردة غير مضافة فإنها تعرب بالحركات وليس بالحروف. بالحركات يعني ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، مثلها مثل زيد، كما تقول: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. فكذلك تقول إيه: جاء أب، رأيت أبا، مررت بأب. جاء أخ، رأيت أخا، مررت بأخ. جاء حم، رأيت حما، مررت بحم. هنا بالنسبة لفو فإنها إذا حذفت منها الواو، يعني علامة الرفع الواو أو الألف أو الياء، فإنك تضع مكانها ميما. يعني يلاحظ أن إيه أخ وأب هذه فيها حرفان، لكن فو إذا شلت الواو يتبقى لك حرف واحد، فهم إيه يعوضون عنه بما يقولون. هذا فم، ورأيت فما، ومثلا نظرت إلى فم، ففي الرفع بالضمة وفي النصب بالفتحة وفي الجر بالكسرة، هذا إذا لم يضاف. سمعت شيخنا. فقال يعني هذه الأسماء الستة ما عدا ذا مال يجوز أن تستعمل مفردة فتعرب كإعراب زين في الرفع والنصب والجر، يعني تعرب بالحركات. قال: غير أن قولك فوك إذا استعملته مفردا أبدلت من واوه ميما، فقلت: هذا فم، ورأيت فما، ونظرت إلى فم. نعم، ثم سيتكلم عن زود. الجذر لفم، هو قال أصلها فمون، يعني كان في الأصل فمون. نعم، الله تعالى. قال: وأما ذو فإذا كانت بمعنى صاحب، يعني بالنسبة للأب أيضا إيه أصلها أبو، وأخ أصلها أخر، يعني هذا أصل الكلمة. لذلك في التثنية نقول أخوان أبوان. قال: أما ذو فإذا كانت بمعنى صاحب فلا تستعمل إلا مضافة فتجر ما بعدها، وتعرب بالواو في الرفع والألف في النصب والياء في الجر. ذو إذا كانت بمعنى صاحب فهي من الأسماء الستة، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ولا يجوز أن تستعمل مفردة عن الإضافة بحال، يعني ذو لا يمكن أن تأتي بدون إضافة، لا بد أن تضاف وأن تكون إضافتها إلى اسم ظاهر، خلاف بقية الأسماء الستة يمكن أن تأتي مفردة ويمكن أن تأتي مضافة. مفرد هنا مقابل المضاف، وإذا أتت مضافة يمكن أن تضاف إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر، يعني تقول أب بدون إضافة وأبوك وأبو زيد، فإما تأتي بدون إضافة، وإما تضاف إلى ضمير، وإما تضاف إلى اسم الظاهر. لكن بالنسبة لذو، يعني نقول لذو على الحكاية يعني، أو طبعا لو الإعراب لو مشينا نقول لذي، يعني بالنسبة لذي فإنها إيه يعني لا تأتي بدون إضافة، وإذا أضيفت تأتي مضافة إلى اسم ظاهر. هذه ذو التي بمعنى صاحب. ثم ذكر أنه في لغة طيب قبيلة من العرب التي منها حاتم الطائي وابنه عدي رضي الله عنه، فذو في لغتهم تأتي بمعنى الذي، تأتي بمعنى الذي، وتأتي بعدها إيه جملة صلة. فذو في لغتهم تأتي بمعنى الذي، وأجريت على لفظ واحد مع المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، ولم تغير واوها على اختلاف مواقعها. فيقولون أنا ذو عرفت، ورأيت ذو عرفت، أو ذو عرفت، ومررت بذو عرفت، يعني أنا الذي عرفت، ومررت بالذي عرفت، ورأيت الذي عرفت. فبدل الذي تضع إيه ذو، يعني أي موضع فيه الذي يمكن أن تضع مكانه ذو بمعنى الذي. ومنه قول الشاعر سنان بن الفحل الطائي قال: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. فقال: وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني وبئري الذي حفرت والذي طويت. نعم، فهذا شاعر طائي استعمل ذو على لغتهم، يعني لغة طيب بمعنى الذي. قال: والبئر مؤنثة، قال الله تعالى: وبئر معطلة. فالبئر مؤنثة، قال: وبئري ذو حفرت، يعني هنا كأن ذو بمعنى التي، يعني في المؤنث أيضا تأتي ذو، يعني لا تتغير في بين المذكر والمؤنث، يعني تأتي بمعنى في يعني بمعنى الذي وبمعنى التي وبمعنى اللذين واللتين والذين واللائي، يعني في المفرد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، يعني كل الأسماء الموصولة يمكن أن يأتي مكانها ذو وتؤدي المعنى. مش كلمة فم لما تضاف تحذف الميم ولا؟ نعم، عند الإضافة نعم نحذف الميم عند الإضافة، وتقول فوك أو فو زيد، فحذفنا الميم، نقول فوك بدون الميم. لا يعني إذا أردت أن تضيفها بالميم يمكن أن تقول فمك أيضا، لكن لا تكون من الأسماء الستة في هذه الحالة. يعني شرط إعرابي فم إعراب الأسماء الستة أن تحذف منها الميم وأن تكون مضافة. فإذا لم تحذف الميم أو لم تضف لا تكون من الأسماء الستة. فلا بد من شرط حذف الميم وشرط الإضافة. فقد تأتي مضافة ولكن الميم غير محذوفة، تقول: هذا فمك ورأيت فمك. يبقى هنا لا تعرب إعراب الأسماء الستة. لماذا؟ لأن الميم لم تحذف، لأن الميم لم تحذف رغم كونها مضافة. وكذلك إذا أتت غير مضافة فإنها لا تعرب إعراب الأسماء الستة، وإذا أتت غير مضافة لابد أن ترد إليها الميم، يعني في هذه الحالة ستكون بالميم. هناك شروط أخرى أيضا لم يذكرها هنا، وهي يعني شرط أن تكون هذه الأسماء مكبرة، يعني لا تصغر. إذا صغرت قلت مثلا: جاء أبي ورأيت أبيا ومررت بأبي، أبي تصغير أب، فإذا صغرته أعرب بالحركات، أخي ورأيت، جاء أخي رأيت أخيا مررت بأخي. مفردة. نعم، وأن تكون مفردة، أحسنتم. يعني لا تسنى ولا تجمع، إذا سنيت أو جمعت هنا الإفراد مش المقابل الإضافة، مصطلح المفرد له استعمالات، يعني فإذا أتى مقابل الإضافة يشترط أن تكون مضافة وليست مفردة عن الإضافة. أما المفرد الذي هو مقابل المثنى والجمع فنقول يشترط في الأسماء الستة دي ألا تثنى ولا تجمع حتى تعرب إعراب الأسماء الستة. فإذا ثنيتها أو جمعتها لم تعرب إعراب الأسماء الستة، فتقول: جاء أبواني ورأيت أبويني ومررت بأبويني، هنا أعربت إعراب المثنى. وجاء آباء ورأيت مثلا آباؤكم رأيت آباءكم ومررت بآبائكم أو إخوانكم. هنا أعربت الإب يعني أعربت إعراب جمع التكسير، وإعراب جمع التكسير هنا رفع بالضمة ونصب بالفتحة وجر بالكسرة. قال والواو والياء في أيضا فائدة بالنسبة لحموكة، يعني بعض النحاة ذكر أن حمو تضاف إلى المرأة، يعني هم أقارب زوج المرأة فتقول حموك ولا تقول يعني حموك، هذا قول يعني لبعض النحاة. لكن الرأي الآخر وهو الأشهر يعني أنها تأتي في أقارب الزوج وأقارب الزوجة فتقول يعني حموك وحموك. ولاحظ هنا أنه لما ذكر لما مثل قال إيه، قال وحمو عثمان، وحمو عثمان يعني هو يشير إلى جواز إضافة حمو إلى إيه، إلى المذكر، يكون الحمو هنا بمعنى أقارب الزوجة ليس فقط أقارب الزوج ولكن تأتي بمعنى أقارب الزوجة. قال والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. قال والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. فقال هذه الحروف الثلاثة التي هي الألف المفتوح ما قبلها والياء منكسر ما قبلها والواو إذا انضم ما قبلها، يعني الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، والألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، تسمى حروف الاعتلال. المكتنف اكتنف الشيء يعني أحاط به، يعني كنف الشيء يعني جانباه وأقناه. فقال تسمى حروف الاعتلال وحروف المد واللين، سمى حروف الاعتلال. كيف فسرها عندك؟ اكتنف شرحها عندك؟ لا يعني كنف الشيء يعني كنف معنى الستر وما يحيط بالشيء وما يستره ونحو ذلك، في كنف الله يعني في ستره. ثم قال حروف المد يقال لها حروف الاعتلال ويقال لها ايضا حروف المد واللين، والحركات الثلاث هي الفتحة والضمة والكسرة جانسة لها، يعني الألف الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها والإيه والواو الساكنة المضموم ما قبلها. وعند بعضهم أن هذه الحروف مأخوذة من الحركات احتجاجا بأنه متى أشبعت الفتحة صارت ألف والضمة صارت واو والكسرة صارت ياء. طيب إذا لم يكن ما قبل الواو مضموما ولا ما قبل الياء مكسورا لم يكونا حرفي اعتلال، لا يكونان حرفي اعتلال إذا لم يكن ما قبل الواو مضموما ولا ما قبل الياء مكسورا. هنا إيه؟ قال لم يكونا حرفي اعتلال، المثنى هنا إعراب هذه الجملة لم حرف جزم، يكونا فعل إيه من يعني فعل من الأفعال الخمسة لأنه إيه أسند إلى ألف الاثنين، فمجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الإيه الخمسة، وألف الاثنين فاعل يعني ألف الاثنين يعني تكون اسم كان يعني بالنسبة لأن الفعل هو من الأفعال الناقصة وكان، فنقول اسم كان وفي محل رفع اسم كان، وحرفي خبر ايه خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ايه مثنى، والنون حذفت للإضافة حرفي مضاف واعتلال مضاف إليه مجرور علامة التنوين. قال إعراب الاسم المنقوص. قال والياء في القاضي وفي المستشريق ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضي المهذبا. قال والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضي المهذبا. قال علم أن كل اسم آخره ياء خفيفة قبلها كسرة يسمى منقوصا، إذن الاسم المنقوص وكل اسم آخره ياء خفيفة يعني ليست مشددة وقبلها كسرة، ياء ساكنة خفيفة قبلها كسرة، فهذا يسمى الاسم المنقوص. وتكون ياؤه ساكنة في رفعه وجره، ولهذا سمي منقوصا لأنه نقص حركتين من حركات الإعراب وهما الضمة والكسرة. فتقول إيه؟ جاء القاضي، رأيت القاضي، مررت بالقاضي. فتقول جاء القاضي، رأيت القاضي، مررت بالقاضي. ففي حالة الرفع سيكون مرفوعا بضمة مقدرة، والياء تبقى ساكنة، تكون مادية ساكنة، القاضي نمدها كذا مدا طبيعيا حركتي. فهنا الياء سكنت في حالة الرفع وفتحت في حالة النصب، في حالة النصب يظهر عليها علامة الإعراب، تقول رأيت القاضية، مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. لكن مررت بالقاضي نقول مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الذي منع من ظهورها الثقل، لأن الياء يعني يثقل ضمها وكسرها، ليس متعذرا يعني ليس مستحيلا، وإنما يمكن لكنه مع ثقل. يعني لو أنك يعني أعربتها بالحركات تقول جاء القاضي، رأيت القاضية، مررت بالقاضي، فيعني تحريك الياء ممكن ولكنه ثقيل، فلذلك العرب أعربوها في حالة الرفع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وفي حالة الجر كذلك بكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. لكن في حالة النصب لا يثقل فتح الياء، فلذلك في حالة النصب أظهر الفتحة عليه، رأيت القاضية. قال ولهذا سمي منقوصا لأنه نقص حركتين من حركات الإعراب وهما الضمة والكسرة. وكان الأصل يعني الضمة في المرفوع، لأن المرفوع يعرب بضمة مقدرة والمجرور جر الكسرة المقدرة، فلم تظهر علامة الإعراب إلا في النصب فقط، فسمي منقوصا لهذا لأنه نقص حركته. وكان الأصل في إعراب المرفوع جاء قاضي بضمة منونة في آخره. ضربنا مثالا بالمعرف بأل، المعرف بأل يعني كان أصله أن يضم بضمة واحدة جاء القاضي، لكن المنكر ينون، المنكر الذي ليس معرفا لا بأل ولا بإضافة فإنه ينون، وأما المعرف بأل أو بالإضافة فإنه لا ينون. يعني مثلا مثال ذلك تقول إيه كلمة الكتاب مثلا، فتقول الكتاب، هنا هل ينون؟ لا، يعني معرف بأل. كتاب زيد هل ينون؟ لا، لأنه معرف بالإضافة. كتاب ينون لأنه منكر، يسمى تنوين التنكير، يدخل على النكرة لا يدخل على المعرف بأل ولا بالإضافة. فكذلك القاضي إذا عرفته بأل أو أضفته لا ينون، تقول جاء القاضي بلا تنوين. ومثلا جاء قاضي مكة، هذا قاضي مكة أو قاضي بلدي كذا، فهنا لا ينون لأنه مضاف. وأما إذا لم يعرف بأل ولم يضف وأفردته جعلته نكرة فإنه ينون، فتقول جاء قاض، رأيت قاضيا، مررت بقاض. جاء قاض، رأيت قاضيا، مررت بقاض. يعني هنا كيف نعربها؟ نقول جاء قاض. نقول جاء قاض. جاء فعل ماض. قاض نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل. الياء لماذا هي محذوفة؟ لماذا هي محذوفة؟ قالوا تخلصا من التقاء الساكنين. هنا لما جاء تنوين التنكير هي أصلها كانت إيه؟ قاضين. قاضين وبعدين بعدها النون الساكنة. فهنا اجتمع الياء الساكنة والنون الساكنة فالتقى الساكنان أولهما حرف مد فحذف. ده كان نقول إيه؟ في الأرض مثلا. أصلها في الأرض فكان ياء ساكنة وبعدها لام ساكنة حذفنا الياء الساكنة تخلصا من التقاء الساكنة. فهي أصلها جاء قاضين يعني قاضي الياء الساكنة وبعدها إيه التنوين فحذفت الياء تخلصا من التقاء الساكنة فصار جاء قاض. ومحل الإعراب هو يعني على الياء الساكنة التي حذفت من أجل التخلص من التقاء الساكنة. فنقول جاء قاض. نقول قاض فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف على الياء اللي هي المحذوفة منع من التي أو المقدرة. لماذا نقول منع من ظهورها الثقة على الياء المحذوفة؟ محذوفة محذوفة لماذا؟ التخلص من التقاء الساكنة. وفي الجر نفس الشيء مررت بقاض يعني الكسرة الموجودة هنا هي ليست بسبب الجر وإنما نقول هنا مررت بقاض يعني كسرة الضاد. الضاد هذه ليست هي محل الإعراب. محل الإعراب كان الياء التي بعد الضاد التي حذفت. فنقول مررت بقاض فنقول الباء حرف جر قاض اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل وحذفت الياء لأجل التخلص من التقاء الساكن. أما في النصب فنقول رأيت قاضيا يعني يظهر هنا علامة الإعراب تظهر في حالة النصب. قال كان الأصل في إعراب المرفوع جاء قاضي يعني كان الأصل أنك تقول جاء قاضي رأيت قاضيا مررت بقاضي كان أصلها هكذا. ولكن لما ثقلت الضمة على الياء والكسرة على الياء يعني صارت هي مقدرة. قال بضمة منونة في آخره ولهذا كان الأصل في إعراب المجرور منه بكسرة مقدرة في الياء يتبعها التنوين ولكن حذفت منه الضمة والكسرة لاعتلال حرف الإعراب منه الذي هو الياء ولأن التحريك بالضمة في حالة الرفع ثقيل وكذلك الكسرة أيضا يعني ثقيلة على الياء فعدلوا عنها إلى السكون وتخفيفها فيشترك الرفع والجر في هذا الموطن فحسب أو حسب. قال وأما نصب هذا النوع من الأسماء فيكون بفتح الياء لخفة الفتحة. النصب يكون إيه؟ بفتح الياء. فقل رأيت قاضيا ورأيت داعيا. ثم ذكر فائدة هنا يقول يعني في ضرورة الشعر في ضرورة الشعر يجوز إظهار حركة الياء من الاسم المنقوص في حالة رفعه أو جر إذا اضطر الشاعر إيه؟ تحمله ضرورة الوزن أنه يحتاج إلى تحريك الحرف لو سكنه قد يختل الوزن أوزان البحور تتأثر تأثرا شديدا بالحركة والسكنات يعني لا يهم الشاعر نوع الحركة فتحة ضمة كسرة لا يؤثر في الوزن في شيء لكن الذي يؤثر تسكين متحرك أو تحريك ساكن هذا يكسر له البيت أحيانا. فإذا كان الشعر محتاجا إلى تحريك هذا يعني الساكن جاز له أن يحركه فمما يعني يجوز في ضرورة الشعر خاصة أنك تقول مثلا جاء قاضي ومررت بقاضي يعني يجوز هذا في ضرورة الشعر أو جاء القاضي ومررت بالقاضي فيجوز هذا في ضرورة الشعر أنك ترجع إلى أصل الإعراب. واستشهد هنا بقول ابن قيس الرقيات قال بارك الله في الغوانيها في الغوانيها ني فكسر أصل الغواني هذا اسم منقوص وكان المفروض يعني لو في غير مرات الشعر لقال في الغواني كان الإعراب بإيه في حرف جر والغواني كان المفروض أنه يكون مجرورا بفي وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من طول الثقل لكنه احتاج إلى إظهار الكسرة وعدم تقديرها هنا قال في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطلب نعم مشرف قلت حذف الياء نعم كان لالتقاء الساكنين لذلك قلت مررت بقاض فهل قلت مررت بقاض يعلم عن قضيتي كل شيء نعم هناك يعني التقاء الساكنين وين يكون في يعلم التقاء الساكنين هو أصلا يعني كان أصل العبارة مررت بقاضين يعلم ياء ساكنة وبعدها النون الساكنة التنوين هو عبارة عن مساكن فهذا هو أصله يعني. فأصلا مرت بقاضين يعلم فهنا حذفنا الياء فصار قاض يعلم شلنا الياء الله يحفظكم قال ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا تقول هذا مشتل مخادع وافزع إلى حام حماه مانع يقول في شرحه والاسم المنقوص يأتي على ثلاثة أقسام أحدها أن يكون معرفا بالألف والنم كالقاضي والوالي والثاني أن يكون مضافا كقولك قاضي مكة ووالي البصرة وهذان النوعان تسكن ياؤهما في الرفع والجر ويفتحان في النصب يبقى ناخذ النوع الاول اللي هو المعرف بالف جاء القاضي مثلا لو اردت ان تصل الكلام حتى يظهر لك كيفيه النطق مثلا القاضي هذا مثلا اسمه زيد فتقول جاء القاضي زيد رايت القاضي زيدا مررت بالقاضي زيد فهنا في حالة الرفع الياء تكون إيه؟ ساكنة وفي حالة النصب الياء مفتوحة وفي حالة الجر الياء ساكنة طيب بالنسبة للمضاف تقول جاء قاضي مكة رأيت قاضي مكة مررت بقاضي مكة جاء قاضي مكة رأيت قاضي مكة مررت بقاضي مكة فمكة هنا اسم ممنوع من الصرف لأنه علم مؤنث العلم المؤنث يجر بالفتحة فهنا كما في القرآن ببطن مكة الذي ببكة فهنا يجر بالفتحة تقول جاء قاضي مكة رأيت قاضي مكة مررت بقاضي مكة في الرفع نقول قاضي علامة رفعه فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقة في النصب نقول منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في الجر نقول مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقة فتسكن الياء في الرفع والجر وتفتح الياء في النصب هذا الكلام ينطبق على المعرف بأل وينطبق على الاسم المنقوص المعرف بأل وينطبق على الاسم المنقوص المضاف طيب قال والقسم الثالث أن يأتي منكرا لا معرفا لا بأل ولا بإضافة كقولك قاض ووال فتحذف ياؤه في الرفع والجر ويقتصر على تنوين آخره كقولك هذا قاض يا فتى ومررت بقاض عادل يبقى في الرفع تقول جاء قاض في النصب رأيت قاضيا وفي الجر تقول إيه مررت بقاض إذن الياء تحذف في الرفع والجر، في الرفع تقول جاء قاض، الياء حذفت خلاص، بس عندك ايه الضاد مكسوره منونه جاء قاض ما فيش ياء، لكن في النصب تقول رايت قاضيا، الياء الياء موجوده في النصب، الياء لم تحذف في النصب، لكن في الجر نقول ايه مررت بقاض، الياء حذفت في الجر، فالياء تحذف رفعا وجرا. وانما حذفت يابه لسكونها وسكون التنوين الذي وجب إلحاقه به عند إفراده، فإذا حل في موضع منصوب ثبتت ياؤه ونون، كقولك رأيت قاضيا عادلا، يعني كما وضحنا يعني هنا إيه التنوين اللي هو تنوين التذكير، لما لحق بها حذفت الياء تخلصا من التقاء الساكنين، وهذا الكلام ينطبق على حالة الرفع والجر، أما في حالة النصب فإن الياء ثابتة لا تحرك، لأنها يعني تتحرك يعني ليست ساكنة، فحركت فبالتالي لا تحرك، إنما اللي سكنت للثقل هذه التي حذفت يعني إذا التقت مع التنوين، أما الياء النصب لماذا لم تحذف؟ لأنها ليست ساكنة، علامة الإعراب تظهر في النصب، فهي ليست ياء ساكنة، فهي ياء متحركة، فليس هناك التقاء ساكني، ياء متحركة وبعدها نون ساكنة، فليس هناك سبب للحذف، لكن في الرفع والجر الياء سكنت، فلما سكنت التقت مع النون الساكنة، فكان هذا سببا للحذف. نعم. نشوف في حالة الرفع ليش نقولنا بالكسر مفروض الضمه؟ نعم. الكسرة لمناسبة ما قبلها، يعني هي أصل اللي قبل الياء المحذوفة، الياء المحذوفة كان بيناسبها كسرة قبلها. يعني لما حذفت الياء فرجعت على الحرف اللي قبل الياء، اللي قبل الياء كان مكسورا لأن الياء بيناسبها الكسرة. طيب ذكر هنا أحكام الوقف على الاسم المنقوص، كيف نقف على الاسم المنقوص؟ قال وإذا صرت إلى الوقف على الاسم المنقوص فإن كان معرفا وقفت عليه بالياء الساكنة على اختلاف مواقعه، بالنسبة للمعرف بأل إذا وقفت عليه تقف عليه بالياء الساكنة رفعا ونصبا وجرا في حالة الوقف، تقول جاء القاضي رأيت القاضي، إذا وقفت هكذا رأيت القاضي مررت بالقاضي، ففي حالة الوقف نقف إيه بالسكون، يعني حتى في حالة يعني حتى في النصب، يعني في النصب إيه إذا وصلت تقول رأيت القاضي زيدا، هنحركه بالفتحة إيه وصلا، لكن إذا أردت أن تقف تقول رأيت القاضي، خلاص نقف إيه بالسكون، فالمعرف بأل نقف عليه بالياء الساكنة على اختلاف مواقعه رفعا ونصبا وجرا. وإن كان منكرا وقفت عليه في حالتي الرفع والجر بحذف الياء، منكر عند الوقف عليه نقف عليه بحذف الياء رفعا وجرا، فتقول هذا قاض ومررت بقاض، ووقفت عليه في حالة النصب بالألف المبدلة من التنوين مع إثبات يائه، في حالة النصب تقول إيه رأيت قاضيا، يعني نصب الياء مثبتة والتنوين تنوين الفتحة يبدل ألفا عند الوقف، واضح؟ فإذا كما في قراءتك للقرآن الكريم مثلا فقضي ما أنت قاض مثلا وما لهم من دونه من وال مثلا نعم واق مثلا وهاد ونحن، هذا ماشي على الايه القاعده يعني المشهوره انه في حاله الوقف بالنسبه للمعرف بأل، للمعرف بأل نقف عليه بالياء الساكنه، والمنكر اذا وقفت عليه الذي ليس معرفا بأل اذا وقفت عليه في حال الرفع والجر يعني نقول ايه هذا قاض ومررت بقاض، فنقف بالسكون، وفي حالة النصب نثبت الياء ونبدل التنوين ألفا، نقول قاضية رأيت قاضية، كما تقول رأيت زيدا قال هذا هو الاختيار فيهما، هذا هو الاختيار في المعرف بأل، أنه تثبت ياؤه وتسكن يعني عند الوقف رفعا ونصبا وجرا، وأن المنكر إذا وقفت عليه يعني لا ينون وقفا، لا ينون وقفا ويتقف بالسكون، أنت في الوسط تقول مثلا هذا قاض مهذب، هذا قاض كريم، هذا وصلا، لكن إذا وقفت تقول هذا قاض أو جاء قاض، في النصب رأيت قاضية وفي الجر مررت بقاض. هذا هو المذهب المختار يعني، أو الذي هو الأشهر، لكن هناك مذاهب أخرى في هذا. قال وقد وقف بعضهم على المعرف المرفوع والمجرور بحذف الياء، فقال هذا القاض ومررت بالقاض. ومنه في القراءات القرآنية، منه يعني عندنا في قراءة في رواية حفص وغيرها أيضا، نقف إيه الكبير المتعال، صحيح؟ هنا وقفنا المتعالي، لم نقف المتعالي، هي أصلها المتعالي، في بعض القراءات فيها الوقف المتعالي، لكن عندنا في حفص وغير وأكثر القراءات وقفنا المتعالي، فهذا اسم منقوص أصلها المتعالي، لكن وقفنا عليها بحذف الياء، فبناء على هذا يصح أن تقول إيه هذا القاض. بدل هذا القاضي يمكن أن تقول هذا القاض وهذا الداعي. كذلك برضو عندنا يوم يدعو الداعي إلى شيء، إذا وقفت يوم يدعو الداعي بحذف الياء أصلها الداعي، فالياء هنا إيه مثلا محذوفة، فهذا وجه جائز في اللغة أنك يعني تقف على المعرف بأل بحذف الياء، فتقول هذا القاض ومررت بالقاض. طيب هناك بالنسبة للمنكر احنا قلنا الأصل فيه أن ياءه تحذف، تقول هذا قاض ومررت بقاض. هناك لغة فيها إثبات الياء في المنكر، يعني هناك لغة فيها حذف الياء في المعرف، ولغة فيها إثبات الياء في المنكر. يعني اللغة المشهورة أن الياء في حالة الوقف أن الياء تثبت في المعرف وتحذف من المنكر وقفا، الكلام كله على الرفع والجر مش على النصب. النصب الياء يعني في المنكر في النصب الياء ثابت، لكن في الرفع والجر فاللغة المشهورة أنه في يعني أن الياء تثبت في المعرف بأل وتحذف في المنكر، لكن هناك لغة أخرى يعني فيها عكس ذلك. فبالنسبة للمعرف بأل هناك لغة بحذف الياء زي المتعال والداع، وفي المنكر هناك لغة بإثبات الياء، فتقول هذا قاضي ورأيت قاضيا قاضية ومررت بقاضي. ومنه قراءة ابن كثير، يعني قراءة ابن كثير من قراءة السبعية فيها إيه مثلا من هادي من والي واقي، كل هذه المواضع يرد لها الياء يعني وقفا، فهذا جائز. فقال وقف آخرون على المنكر المرفوع والمجرور بالياء، فقال هذا قاضي ومررت بقاضي. وما لهم من دونه من والي واقي، ومن يضلل الله فما له من هادي، فهذا جائز في قراءة ابن كثير، وجه جائز في اللغة دي. لكن اللغة المشهورة التي عليها أكثر القراءات نقول إيه من هاد ونقف بالسكون. قال وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي. كل ما في حد عنده نسخة وكل ياء؟ في نسخة فيها وكل ياء ولا كلها؟ كل ما بعد ما. كلها ما في حد نصها عنده فيها ياء؟ لا ياء وكل ياء بعد مكسور، والصواب هكذا وكل ياء بعد مكسور تجي. هذا إذا ما وردت مخففة ففهمه عني فهم صافي المعرفة. قال وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي. فيقول قدمنا القول في أن المنقوص ما جمع ثلاث شرائط: أن يكون آخره ياء مخففة قبلها كسرة. هذه النسخة هي الصحيحة. وكل ياء بعد مكسور تجي. النسخة اللي فيها وكل ياء هي الصح. النسخة اللي فيها كل ماء صححوها. حتى الوزن مختل يعني غير يعني مكسور الوزن. فإذا منقوص ما جمع ثلاثة شرائط وهي أن يكون آخره ياء مخففة قبلها كسرة. الاسم المنقوص آخره ياء وهذه ياء تكون خفيفة وقبلها إيه كسرة. فمتى اجتمع في اسم هذه الشرائط الثلاث يعني هذه الشروط الثلاثة سكنت ياؤه في الرفع والجر سواء قلت حروفه مثل الشجي والعمي أو كثرت مثل القاضي والمشتري والمستقصي. يعني هل الاسم المنقوص له عدد معين من الحروف؟ قال لا، يعني حتى لو قلت حروفه حتى لو كان من حرفين والثالث هو الياء، يعني حتى لو كان من حرفين وثالثها الياء مثل شجي وعمي، فهنا هذا الاسم المنقوص يعني فيه حرفان والثالث هو الياء الساكنة، فهذا يكون اسما منقوصا. أو كان يعني قبل يائه ثلاثة أحرف مثل القاضي قبل يائه ثلاثة أحرف، والمشتري قبل يائه أربعة أحرف، والمستقصي قبل يائه يعني بدون الأل عندك ميم سين تاء قاف صاد يعني خمسة أحرف قبل قبل يائه. فكل هذا يكون اسما منقوصا. إذا ما قبل الياء قد يأتي قبلها حرفان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، كله يكون اسما منقوصا طالما الياء ساكنة خفيفة وقبلها كسرة. فقال وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي. قال فإن عدم شرط من الشرائط الثلاث كان الاسم صحيحا ولحقت ياءه الضمة والكسرة، وذلك بأن تكون ياءه مشددة. فالهم أن الاسم في آخره ياء مشددة ثقيلة ليست خفيفة، فهنا اختل شرط كونه منقوصا، لا يكون اسما منقوصا في هذه الحالة، وإنما يكون اسما صحيحا. الاسم الصحيح الذي ليس منقوصا ولا مقصورا، ليس آخره لا ياء ولا إيه ولا ألف، فيسمى الاسم الصحيح الذي آخره حرف صحيح ليس من حروف الله. فالذي آخره ياء مشددة يكون اسما صحيحا وليس اسما منقوصا. مثاله علي وكرسي وقمري، فهذا يعرب إعراب الاسم الصحيح وليس إعراب الاسم المنقوص. فتقول جاء علي، رأيت عليا، مررت بعلي، يعرب في الرفع بضمة ظاهرة وفي النصب بفتحة ظاهرة وفي الجر بكسرة ظاهرة. أو يكون ما قبلها ساكنا. طيب لو آخره ياء خفيفة ليست مشددة ولكن يعني قبلها ساكن نحو ياء ظبي ظبي، يعني إذا وقفت عليها ظبي، فعند الوقف الياء سكنت بس قبلها إيه؟ قبلها سكون، يعني الياء خفيفة ليست مشددة ولكن قبلها ساكن. الياء خفيفة ليست مشددة وقبلها ساكن، فليس قبلها مكسورة، ليس قبلها مكسورة، فهذا يعرب إعراب الاسم الصحيح ولا يعرب إعراب الاسم المنقوص. يعني شرط الاسم المنقوص أن تكون ياؤه إيه مسبوقة بكسر، أن تكون خفيفة ومسبوقة بكسر. فإذا كانت مسبوقة بكسر ولكنها مشددة مثل عليك، مسبوقة بكسر لكن الياء مشددة، هذا يعرب إعراب الاسم الصحيح. طيب الياء خفيفة ولكن مسبوقة بسكون مثل ظبي وجدي، نحو ياء ظبي وجدي وسقي، فهنا نقول هذا ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبي، فيعرب إعراب الاسم الصحيح يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة الظاهرة، علامات الإعراب تكون ظاهرة. قال فاعرف ذلك، لهذا قال هذا إذا ما وردت مخففة فافهمه عني فهم صاف. انتهى الكلام عن الاسم المنقوص، وبعد المقصور إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم.